فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناك سندق يستيال كسو دوادا برنامج كالوحة عاوانا قضبا داتكم غليسان وحاكم دا إنك بدن صد النيف قيل أه أو أي وريجية بيلها داقا ولاية دا إسلامي أه أي شبه الله دح كواس أو أي أغطالة غلين مجاهدين تقصوان جيد خرائي داقالك مؤسسة الكتائب أو عاوة بهيسي قيب طلبات ترتنك الأحمري لدى مدى ملتريق حركة الشباب والمجاهدين حفلد لغوما موسى يي غول استياشة ترتن كقرآن ككريم كه إيدت كواوين أي ولايات كإسلامي كه عدد كي لغا جيدي حفلد داسي أياد مغلي دونتان إن شاء الله. وكما آدان مدوبة ونقضي ودوميها بارلمان كه تاريخ ديسه أياد لغيسة دونتان إن شاء الله. درسي تحناها مسائل فقهية وكسابسا رمضان نه عاوو حانكو سوقا دان دوننا زكاة الفطر إي أحكام تيدا وراركي أقوى ويناء أمورها عالم كانه كما مرنا برنامجك أنا قاية أسكو صدوة وإذا لن سعسين أي ومرك لي الروح داني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبي النمو الجمعة سديد إلا باطنك بشهر رمضان سند كون أفر بقول أفر تنيس دهد هجريقة وفقصنا سديد إلا باطنك بشهر أبريل سند لبدا كون إلا باطنك ميلاديقة. qodobka ugu horeeya ee barnaamijkan waxa uu noqonayaa xoolo gaar ah 34 neef oo geel ah ay wareejiyeen beelaha daga wilaayada islaamiga ah ee shabeelaha dhexe kuwaas oo ay ugu talagaleen mujaahidiinta ku sugan jiidaha hore ee dagaalka. munaasabada wareejinta xoolaha waxaa ka hadlay odayaasha kala ah imaamka guud abgaal imaam maxmuud xaji xamud afhayeenka gobolka macalin maxamed iyo nabadoon muqtar dhuubow oo isna ka mid ah odayaasha gobolka. qabaa'ilada deegaan wilaayada shabeelada dhexe oo garab istaag muuqda u sameeyay walaalaha mujaahidiinta maadaama bishii soo qaad oo khayrka badneed lagu jiro waxay keeneen qabiilaadka wilaayada gobolka shabeelaha dhexe dhamaantood 4 walaalaha mujaahidiinta suquurta ku jira, taas oo ay ka dhigeen geel oo geelkum afka wadaagaha geel waaweyn oo runtii ilqabad leh oo ishu ma taqaan iisheeg ay ku qabowsanaysaa hadii la arko. waxaan mar kale u mahad ilaa qabaa'ilada diga gobolka sida mataqaan iisheeg degdegta aan xariista leh ay u istaageen garabka mujaahidiinta. intaas kaliya maaha, wax kasta oo walaalaha mujaahidiinta ay mataqaan iisheeg loo awoodo inaan laga hagarsayn qabaa'ilada gobolka ee shabeelaha dhexo anay ku heshiiyeen anay furiyaan mujaahidiinta ayagoo weliba u mahad celihaya kunay afuriyaan xoolo geelaas nin waliba in dadkiisa iyo deeqiisa wixiisa adduunkiisa akhriisa loo duciyo uu rabo. dadku way ku qanacsan yihiin dacwo fara badan diin iyo dacwaa la geliyey xarakadu shabaab almujaahidiin khayr allaha siiyo khaasatan wilaayada gobolkeena dacway geliyeen dadka diinkay bareen diin dadkuna dad waxaa la yidhi wax uusan aqaanin waa cadow dadka markii wax la baro ayay wax fahmi karaan dadku qanaacay ku qabaan. waxaa xusid gaara mudan qabaa'ilada gobolka shabeelaha dhehe qabaa'ilada degan dhammaan inaysan u kala harin xoolahaas min gees ilaa geeska banaadir uu ka galo iyo geeska shabeel guduud uu ka galo iyo geeska shabeelaha hoose uu ka galo iyo geeska hiiran uu ka galo afartaasuu soo dimeelay leeyahay gobolku in xoolaha gees min gees laga keenay. waxaa xusid mudan haddana si khaas ah xilliga ay ku soo beegeen waa ramadaan, waa tumanka u dambeysay ee walaalaha suquurta ku jira cadowga la xisaabtamaya in mataqaana ay uga far u ku farxiyaan mataqaana ka dhigtaan si sidaqadooda ilaahay u laalaabo adcaafan mudaacafa ilaahay uga dhigo sidaasay ugu talagaleen. waxaan leeyahay ilaahay iyagana ha ka aqbalo miisaankana allah u saaro. rasuulku sallallahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay ra'suul amri alislaam oo cumuuduhu assalaah wa dirwatu sinaamihi aljihaadu fii sabiilillah. marka dadku xoolahooda maanta waxay ku bixiyeen aljihaadu fii sabiilillah wayna ku bixi jireen wayna ku bixi doonaan. dadka wilaayada ee gobolkan ku nool ee xoolahan bixiyey xoolahooda allah u barakeeyaan leenahay. xoolaha la bixiyey oo dadkaasu ay la bixeen iyagoo dadku dabaqaya aayadii qur-aanku aheeda lan tanaalul birra xataa tunfiquu مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ذلك حولها يبحيين جيل جيل ميها معنى هذا ما أهان وإن القبر يروكسان هذا جيل أن لسوق هذا يقول لبحية ذلك السد غيصايا نفق أقو يروح لك بحية كون يأفر بغلوط دولار إلا كون يشان بغلوط دولار قرب على العار عوصة ما أها نفل مجره أوسلية ما أها وهل رقي سريدي غابشو يكسو بربحايان وعن لنا مركز ذلك كان وحي لبحين إلهي درتينا يولا بحين إلهي يو أقو بدل مدر مترارهم على البركة إلا أولوك أولوك أو مدر يعني لأن هاي حوالها مركز سداس أه ونمانتا أنو أه غبادة الصومالية نكاميد أه قار أهانا ولاية شبه الله دهه قولها نغبادة أقابشان حقا أفايان كنماد أقابشان نقيب كي قودة قبل كان وكيل كأهو مادام أو مايتا مصرع أو كمغنية أيان وحان حوالها سكو ريجين هيا والي ولايه قبلك شبه الله دهه شيخ عباس ابو محمد حفظه الله تعالى ايام وعن كوريجهينا صدن يا افر نافوجيل انت سو ايدل اي خولها اس كسودا ايام والي ايغا وريجي الهينا ودكانا واصدقوا فقورت رغا جوجو جيششكا جوجو عدوغا الهي او تاغنا نوغو وريجي وكيلاد نوغا تهاي وبالله توفيق ارنتان كواس وحي اهين قار كميدا ودياشا قبلك شبه الله دهه مركان لا دغيستا وريغا ولايد اسلاميغا اه اي شبيلها دخه شيخ عباس ابو محمد او غودومي خولها بسم الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أولا وآخرا الله سبحانه وتعالى يوم حضرنا يا ثم وهام حسن جزاهم الله خيرا وضياشنا قبلك نقبضا وغسر ينقب كودي أفهيانك يمامك يرقك لأضياشي قبلك وحال لنا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم إلهي إذن بارك يوم يزنكين آخر الله إذن سارو صدقذا إيو خيرك أضب حذين ومانتا يور جسين جزاكم الله خيرا أنكن وحا قرسين دونا إلهي إذن كي حا قرسين دونا مجاهدين تي أدوسو قادين إن شاء الله تعالى إنتاس وإنتاس أد أمه سنتهين أد أمه سنتهين إلهي ميزانك آخرة إذن سارو وحايا لي خير كان يو صدقادا أرهن آد مهيم هو حقيق دي لغو سؤادي هل صدقاد آد وفضبطان تهي وطوبنكي دنباء عشر الأواخرة لغو سؤادي مارك إن شاء الله تعالى وإذن دعينينا إلهي إذن بركيو وحاكرا ودعينينا إن شاء الله تعالى قبائل ذي ولايذا oo la soo baxay ama soo bixiyay si ay u garab istaagaan mujaahidiinta thuqurta hore ku jirta ay u afuriyaan ku soo talagalay oo soo bixiyay hantidan oo 34 neef gaaraya waxaan leenahay jazaakum allahu khayran guud ahaan hantidina ilaahaydin barakeeyo ehelkiina ilaahaydin barakeeyo meeshii aad ka soo bixiseen wax khair badan ilaahaydin ku bedelo أنتاسنا هاو دعينينا قودهان دادكي مسلمين تي هولان لسو بحي او قس دينا يقرب استاغان او افوريان ولا لهو دي مجاهدين تا اصافك هرا صفوف تا هرا كجرا كواسنا هاو دعينينا يدون كنوا دعي سنتين او دياشينا محايا لي خيرك يواناقا بلشدا يدن كا تسيي من دل على خير كفايلي وخيرك يواناقا تسيدين الهي اجر كيدي ايا يدن سينيا مسلمين تي لسو بحي هولهان أجر كوذي الله سبحانه وتعالى منوغ سامينيو قفو الأجر كي سوليه هاي قسد كي يقولها صدقذان وصو بحصدي أيا إن شاء الله تعالى إلهي وفي جندونا إن شاء الله تعالى أدنو أوبو رنينا ولا لها إن مروو البسداء وكلا سميان وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. إذا عد إسلامي جاه الفرقان أيضا قال سعتان وحن خيبه ركود جرنا برنامج كروحة قيبت الطبيعي لبعض تناد درسية قيبت الطبيعي لبعض تناد درسية مسائل فقه وقصاب سان بشه رمضان عاو وحا لغو سوقاتي زكاة الفطر اي احكام تيدا وحا نوسو جيدنا يا فضيلته شيخ عزام ابو يحيى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أما بعد، أين كنا تشني مسائل كي كساب سنافق الصوم عاو بإذن الله تبارك وتعالى وحين سكرتاك السمين دونا زكاة الفطر هي أحكام تيدا أين سكرتاك السمين دونا زكاة الفطر وزكاة بدنية أو جرك لقول لي هاي حكم كيدنا وكما دح بناي هاي صانك، لكن ما دام يدعضه رمضان تمركي لسوق بالجبيه أعماش الله وختمة هي صانك هي كمت هاي ساسين ورعينا نا أحكامتي صانك هاي نكسو ورماني. زكاة الفطر إذا حكم كيدا هدينو كورنا وواجب ويل واجب نمديدنا وعيكو سقناتي بعموم الكتاب وصريح السنة والإجماع. عموم ككتابك والقه إليه سنة رسول كان عليه الصلاة والسلام ويكو عادهي ومدى مسلمين تنا ويكو جماع ديني واجبتهي الدلة ده كتابك يود للشدين ولمد وحكم ده قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى هذا قرآن كه أيود للشدين ومن تزكى إن سعيد ابن المصيب يا عمر بن عبد العزيز يا غير كود وعكوف السيرين تزكى دين لوجتشيدو زكاة الفطر لوجتشيدو أي كوف السيرين مركات دين ودهانو قد أفلح من تزكى زكاة الفطر يبا لوجتشيدا عموم كاس أي سو جلسة ومن تزكى هدين ودهانا هدى اللفظ قاس عموم باكوتشيرا قف كستو نفسي سطهيرا كنا طهيرا أعماش خيرك يا سوق لايا وعيالها النفط الوطهيرا ينا مركا وحا كمي دا سينو قدالك أركي دونو سكاة الفطر أيا كمي دا ورسولك عليه الصلاة والسلام ينوشيقين اتهي طهرة للسائم إن لوشر إيهيب وعكلو أي سوق ليسا آيات القرآن كعموم كيدا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أي سوق ليسا أي رسولك عليه الصلاة والسلام ليمي أو دنقا تباليري مركا وحيالي رسولك عليه الصلاة والسلام أولي من محاكم دا زكاة الفطر أيا كم دا كل دي رسولك عليه الصلاة والسلام وشرعيه وشي واجب إلا قات ورسولك عليه الصلاة والسلام أمر كيسو إلا قات وواجب ويان دي لقانة وإن مصائب أيا كنشا ومصائب الدنيا هي مصائب آخرة لبضبا ويكدلنا يا سنة رسولك عليه الصلاة والسلام الدين فيرنا رسولك حليه حديثك ابن عمر ورنا أيه في صحيح البخاري كصا أروري فرض الله زكاة الفطر ساعة من تمر أو ساعة من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين رسولك عليه الصلاة والسلام حواجب كدق زكاة الفطر إلا بحي ساعة كم إذا تمرت أما ساعة هيد ضيقة مددة كمدة أو لقول لي يقف كستا أو حرة أو أدونة حرأة أما أدونة أما اللبأة أما الددقة أو كمدة ذلك مسلمين تا وكان رسولك عليه الصلاة والسلام حدث ككوا جيبي مركي لغب حبش رمضان لما تيجي بجبودو إن زكاة الفطر على الاسكديبو أي كوا جيبي واجبين تا رسولك عليه الصلاة والسلام وواجبين عينا وحد عقلي سي رأيي سوكو كان ما هي وحقيمي بوحي من الله تبارك وتعالى رسولك عليه الصلاة والسلام اسكمه الله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى رسولك مركا وحي سوردن ووحي ويا هديت أي حديث تيسا أي هدي أي تهي قرآن كإلهي تبارك وتعالى كمعجزاهان أوسي انتم وحي ويا ولماذا نسى صوك لو حكو جماعين إن زكاة الفطر وفرض يواجب ويحي ابن المنذر إجماع سعقص النقلي واجمعوا على أن صدقة الفطر فرض ولماذا حكو جماعين زكاة الفطر يقو إنو يهي فرض يواجب إنتا مركا عدينو كنن معدنو وحكم كيسا إنتا عينو كورنا أفنو وعينو قد منا شروط الله قبا هي يهي قفكا يكوا هجيبا هسو زكاة الفطر يقو شروطا لقرر بقفكا يكوا هجيبا سوا صدح شرطيون ويهل صدح دا شرطي مركي إلا هلو أيا قفكا مسلم كا أي كوا هجيبا كوا إسلام نمضح شرطي كوان حوي هاي وإسلام نمضى وقف كوينو مسلم يحي مركا مسلم للي يحي لالله فيرين معي نوعو يحي لفيرين معي لكن حال فيرين ايا إنو مسلم يحي أيوم با لفيرين ايا وحا سوق لي مركا كي حرتها أيا سوق لي كي أدونكها أيا سوق لي كي ننكها ما سوق لي حويني دي ما سوق ليسا المي يرا ما سوق لي كي وينا ما سوق لي حديث كهذا إنه سمنا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ورسولك على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين مركب من المسلمين هذه اللي شروط محاكمة إذا مركز إنه قفكني مسلم يهي أيا كم ذا ساسي مركب وجوه جبسة وقولك ولمضنا أيكو إنتو ذا بدر أيكو تجين أما عامتو بيكو تجين ويا ilmo addu agoon yahay iyo haduu wali leeyahay oo agoon aanu ahayn oo aabo u leeyahay waa isku midoon weeyaan adoomadana way ku waajibaysaa xaraartana way ku waajibaysaa shardiga labaadii waxa weeyaan alqudra ala ikhraaj zakat alfitr wa inu qafkini awoodi karo inu zakat alfitr ga u bixin karo zakat alfitr ga qafka markii la leeyahay uu awoodi karaayo uu bixin karaa maynu hanti leeyahay ba maya awooda la sheegay waxa weeyaan isaga shakhsiyadiisa markii la fiiriyo waxa lagu yeelan doonaa saynu arki doono hal saac halkaas ay lagu leeyay markaa waa inuu dheeri ka yahay qoodkii isagu u cuni lahaa maalinta ciida iyo ilmihiisu qoodkii cuni lahaayeen hal saac oo ka dheeriya haduu haysto wuxuu noqonayaa qof awooda inuu iska bixiyo zakaat alfitr ayuu noqonayaa halka saac haduu dheeri ka yahay markaa qoodkii maalinta la cuni lahaa ay isagu cuni lahaa ilmuna cuni lahaayeen iyo xawaajti asliga alxawaaji alasli waxaa looga jeeda waxa weeyaan qofka maryihiisi iyo gurigu degan yahay iyo alaabta u taalla iyo waxaas waa hanti weyaan laakiin haddana la xisaabin maayo oo la oran maxay ninkaniituu shaati iibiyo ama dhar iibiyo ama gabadhan xijaab iibiso ama alaabta gura guriga u taalla iibisa ayay iska bixi karta maxay zakaat alfitriga la oran maayo taa xawaaji alasliya la yidhaahdaa lama xisaabinayo wixii raashinana waa inay dheeri ka tahay maalinta wixii la cunaayo hal saac uu dheerikii halkaa saaco marka oo bixinaya shardiga saddexaadee ku waajibaysa waxa weeye dukhuulu waqti alwujub waqtigii ay waajibka noqon lahayd way la gaadho waqtigii waajibka noqonaysaana waxa weeyaan habeenka la ciidaayo ee ciiddu ay soo galaso qoraxdeedu inay dhacdo way qoraxdiisu inay dhacdo way oo habeenka ciidda qoraxdu markay dhacdo ayay zakaat alfitriga noqonaysaa waajibayna qoras inta ka horeysa ma la bixi karaa mise la bixi karo waynu arki doonaa biidnillah laakiin waqtigii waajibaysa maxay tahay waqtigii waajibaysa waxa weeye waa quruubu ashamsi min leylati alfitr ay waajibaysa saddexdaa shardi markii la helo ayaa zakaat alfitrigii waajib oo noqonaya marka shuruudda noocaas ah ayaa lagu ilaalinayaa xukunkeeduna waa noocaas weeyaan akaamteedii xikmadda loo laazimiyey qayb ka midana habeen dambe insha allahu tacaala ayaan arki doonaa aynu gabagabin doonaa subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka waatuubu ilayk. wayha qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanayna waa kuma aadan madoobe oo noqday gudoomiyaha baarlamaanka allah uu naxariistay saalax badbaado oo ay aqoon durugsan isku lahaayeen ayaa horay uga waramay. bismillahi raxmaan raxiim. marka hore magacaynu iswaydiin lahaa waa kuma aadan madoobe. ummaddu taariikh bay leedahay, nolol bay leedahay. soomaaliya hadda ma dhalan, ayaamahan xamar la wada joogay ee magacyada kale la kala leeyahay soomaali ma dhalan. waxa weeye background soomaaliyeed oo ilaa 60-kii ilaa wixii ka horreeya jiray ayaa jiray. marka anigu waxaan ku bilaabaya oo kuma aadan madoobe taariikhdiisa aynu ku haynaa waatee aadan madoobe waa ninka loogu yeedho sheekh aadan maxamed nuur. sheekh aadan madoobe maqalkiisa ummadda soomaaliyeed goortii ugu horreysay ama saxaafadda uu galay waxa ahayd markuu ahaa qabqablaha qabiil ee qabiilanimada ku dagaalamaya markuu ahaa qabqablaha Itoobiya samayska ah ee dhinaca Habashada laga soo abaabulay warlordka ah xuquriya loogu soo dhiibay umada Soomaaliyeed qaar kamid isagoo qabiil ahaan u dagaalamay marka labaad islam xilligaas isbeddelkiisu wuxuu ahaa taariikh ah inuu noqday qabqabla digil iyo marifleecid uu la socday qayb kamid hadana xabada la dhacay oo umadiisa kala jabiyay waa ragii reer Baydhabo beeraha ka gubayay umada reer Baydhabo isku dilay jilib jilib iyo qabiil qabiil isugu dilayay waxaana sabuunaaga reer Baydhabo inay xilliga aadanadooda xabada ridayay ee reer Baydhabo dilayay ee Saalax Badbaadana uu nabadeen u tagay Baydhabo oo reer Baydhabo umada Soomaaliyeed bay xogaal u yihiin saasan horta Baydhabo ku kalana marka xigta waa Sheekh Aadan Madobe taariikhdiisu waa sheekhyada aynu naqaan xaraan jideerayaasha ama kitaab gaabloogu nooca loo yaqaano because hadduu kitaab weyn leeyahay ama islaannimo aaminsan yahay qabqabla dagaal ma noqdeen oo qabiil Soomaaliyeed ma laayeen hadduu kitaab Ilaahay aaminsan yahay oo sheekh caadi yahay Itoobiyaan askari ummada Soomaaliyeed u dira ma noqdeen al aanana waa nin u shaqeeyo daba dhilfu ah Itoobiyaan inta markan ka gudbo kaas waa Sheekh Aadan Madobaha aynu magaranaysa macnaheena marka xigta aan u soo noqday inta baarlamaanka Soomaaliyeed noqday waa ragii Itoobiya ay sameysay waa ragii markii la isugu tagay in Bagati Itoobiya xildhibaanada ka dhigtay waa ninkii Itoobiya iyo dawladda Shiiya ay u doonayeen inuu noqdo gudoomiyaha baarlamaanka xilligii in Bagati la joogay waa ku guul dareystay taasina waxay keentay in la kala jabiyo baarlamaanka oo isaga kooxdiisa loo ay tagaan Jawaar marka waxaan qiimeynayaa oo in yar idiga tusaya mas'uuliyadiisa inta mas'uuliyad ahay mas'uulka waxa lagu qiimeeyaa daacadnimadiisa waa lagu qiimeeyaa aqoontiisa waa lagu qiimeeyaa ethicska shaqada uu hayo sida ugu dhowro ama karaamada xilka uu hayo sida uu dhowro waa lagu qiimeeyaa waxaa lagu qiimeeyaa mas'uulka marka ay xaalad akirana ku timaado mas'uuliyadiisa sida uu xaliyo lafteeda waa lagu qiimeeyaa ninka odayga ah markaan xilliga gudoomiyo ku sheegnimadii hore uu ahaa aan ku qiimeeyo waxaan ku qiimeynayaa arrimaha kan oo loo qiimeeyo qaabka maamulka marka hore wuxuu ahaa nin maamul xun oo aan maamulkiisu madax iyo majlis kala lahayn maamulkiisu uu ku dhamaado keligi maamulkiisa lacageed ay tahay lacag hantida dawladda inuu jeebkiisa ku rirto soo jaraan lahayn bangi aan lahayn cid la saxiixda lahayn marqaati lahayn milad lahayn waa nin maamul xun waa nin qaabka uu maamulay baarlamaanku wajina waxaad u maamulaysaa maamul ahaan iyo administration baad ku maamulaysaa wajina sharci baad ku maamulaysaa wajina siyaasad baad ku maamulaysaa saddexdaba wuxuu ahaa nin ka fara madow oo ka fara madhan buu ahaa maamul xumadaas kow waxa weeye tuugo waxa weeye waa nin dhacay lacaga fara badan oo ummadu leedahay ama hay'adaha ka soo dhaco oo heshiisa kula galo oo hay treason ama khiyaano qaran ku sameeyo waxa ka laaluush qaato sida UNDP hay'ada la mid ah shaqaalihiisa oo uu ka cun jiray lacagaha UNDP 6,000 buu bishii ka soo qaadan jiray Baydhabo markaan joognay 6,000 hal shaqaale hal askari shilin kama siin jirin wuxuu haday shaqayn waaya oo kuwa sameysteena ku shaqayn waaya kixil loogu dhiibana uu ku shaqayn waayo ayaga iyo wuxuudaba waa la isla turaa walba caqli dad aan Soomaali ahayn baahdo xabashi qorqorato bay ahayd iyo dawladdii Soomaaliya gumaysanayay ikhtiyaar uma lahayn Soomaalidu inay sharci dhameystiran oo ilaah diid haday doonaan ay sameystaan ikhtiyaar uma lahayn oo maan meera inay sameystaan ikhtiyaar uma lahayn sharci islaamna looma ogolayn marka taas waxa weeyaan tii sharcigaana weliga kuma arag waa taa hadda lagu haysta isagoo meeshii qoraxdu ka dhacday weli soo taaganayna qoraxdeedu waa jirtaayo waa dharaar uu haya waa indhaadayga waa leeyahay sharci darada okay daba dhalifnimo adeega uu qabta wuxuu badan yahay adeeg shishay uu badan yahay waa nin Itoobiyaana waa nin qalbigiisu qalbi Itoobiyaan yahay xabashi yahay waa nin aan Soomaali ahayn waa nin Itoobiyaanka weliba leefal hoose ka ah xiriir iyo saaxiibtinimo la leh darajada uu halkan ka hayo iyo darajada Itoobiya ugu adeega aad ba u kala hooseeya waxay ahayd leefalkiisu gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaare iyo inuu la leefal noqdo waa nin dal ninkiisii labaad waxa weeye nimada ay raas karta ahayd gaashaanlayaasha iyo kaftanada iyo kuwaasuu uga wakiil yahay shawa iyo yamaan iyo nimadaasu la gireer yahay oo la shaqeeyaado hawshiisa qaabilsano ribootka siiyaado warbixinaha ay soo diraan u dhaqan geliya marka taasina waa shisheeyanimo qodobka saddexaad qiimeyntiisa aan ku qiimeynayaa waa fula aan maarayn karin marka ay ku timaado xaalad adag ama cakiran oo isagu weliba sabab u yahay fula aan maarayn karin guri madow oo gobolkii dhacay ayaad rafanaysahay iska daa sharci darada iyo indhaadayga Soomaali maanta gudoomiye baarlamaanka uma taqaano وهكذا مؤسس الكتائب يعاو بهس قيب طلبات ترتن أحمر عيدا مدى ميلتاريقة حركة الشباب المجاهدين ترتن كان أيا أهاميد حيسا بدا وحانا لغو ترتم أيا لباتن كجوس أي قرآن كريم محمد أمين أيا سوكو بيور بحنكو سابسا ترتن ك بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة الكتائب قرب كورباهينيد اي حركة مجاهدين تال شباب ايا باهيسي قيبت لباد اي ترتن كعيدن كميلتريق حركة مجاهدين تال شباب قيبتان او لغو ترتمي لباتن جزء او كمي ذا قرآن كريمك ايا اهمد آدو حيس بدن وحانا كقيب قلي عيدن بدن او ككلا سعدا قوتوين كميلتريق حركة مجاهدين تال شباب وحا ازدار كلقر ايهان كريا سيدا اي ترتمياش اسوغان حفظين تكلامك الله قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين gunaanad ka filimka ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa natiijada tartanka waxaana kaalinta koowaad galay Sahal Isxaaq Maxamed oo ka tirsan liwaaga Abu Bakar Siddiq kaalinta labaadna waxaa galay Cabdi Waahid Xasan Xuseen oo isna ka tirsan liwaaga Cali bin Abi Talib halka kaalinta saddexaadna uu galay Idris Ibrahim Aden oo isna ka socday liwaaga Uthman bin Affan radiyallahu anhum filimka ayaa waxaa ku laran kalimaad dhiirigelin ah oo uu soo jeedinayo Sheikh Mahad Warsame Abu Abdurrahman oo kamid ah masuuliyiinta xarakada mujaahidiinta al shabaab sidoo kale Sheikh Abu Yahya Al-Libi ayaa asna waxa uu soo jeedinayaa dardaaran muhiim ah wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun wal-ibada hiya takalifun min Allah azza wa jalla ibadatuna wa wajib haqqa rabbika yimid taasu ah wax la isfarayo iyo wax la iska reebayo mana jirto ibada kamida ibadaadka han noqoto salaad soon xaj ama jihad oo aan lahayn ahkaam qofka muslimka ah laga doonayo inuu barto marka hadii uu Allah ku fududeeyo barashada cilmiga wuxuu ku fududeeyay inaad ku caabudo ogaal sababtoo ah qofka insaanka ah waxaa lama huraan ah inuu Allah caabudo marka hadii uusan Allah ku caabudin aqoon iyo fahan qoto dheer wuxuu ku caabudayaa aqoon darro iyo indhalaan Allah ayaan ka magan galnay marka tani waxay ka mid tahay nicmooyinka Allah ay tahay inaan isdareensiino mar waliba kadibna aan ku dadaalno inaan ku shukrino si aysan nooga dayacmin ثم أن نجتهد في أداء شكرها حتى لا تضيع علينا ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله الكتائب ayaa si dardar leh ku wada baahinta musabaqad aad u xiiso badan oo ku saabsan Qur'aanka Kariimka kuwaas oo sawirka ay bixinayaan uu yahay in wilaayadka Islaamiga ah si aad ah looga daneenayo Qur'aanka Kariimka waya qaybaha dambe ee barnaamijku waxa ayaan ku sii siqeyna xaflad lagu maamusay tartanka Qur'aanka Kariimka ee dadka waaweyn ee wilaayadka Islaamiga ah ayaa lagu qabtay magaalada Buule ee wilaayada Jubbooyinka munaasabada waxaa kelimad ka jeediyay Dr. Hanafi Cabdisheekh Adam runtii aniga wadaadkan waa sheegay caafimaad iyo korona iyo howlahaas aan ku takhasusay umareynaya meeshaan culimo iyo waxa joog xufaad iyo rakara joog waxaan mar kale u mahad celinayaa Ilaahay subxaanahu ta'aala walan wa aakhiran xafladaana kulmiyay ido bil ramadaan ah Ilaahay ajir aan weydiisanay subxaanahu ta'aala fadhigeena iyo daalkeena iyo soo jeedkeena maktubka daacwada gaar ahaan jumeeyada quraanka aad ugu mahad celinayna juhdiga badan ay ku bixinayso Ilaahay kitaabkiisa subxaanahu ta'aala ana waxaan rabaa janib kale inaan wax ka fiiriyo حذيفة بن يمان باوحو ليجري ضدكو النبي عليه الصلاة والسلام خير كأي ويديجرن حافظ القرآن مع الكرامة البررة خير كأي ويديجرن لكن حذيفة حلي يعني النبي عليه الصلاة والسلام شرطا ويديجري مخافة أن تتركني عبسي أنك بقى إني هاريش أنا وعسو يدي أمرك هرطي يا أهل القرآن يرى هذا أهل القرآن يرى هذا هذا دمانتين تقاتيرتين وحبا قرانينين يعانو قلنو وير إما يشان فردية إي قبلها أن مغلا رديسين الدكان كجوغا خف أمانت أهل القرآن إير مجرو سورة القرآن كوهوين خف أن أقولين مجرو ورمجرا مس مجرو تدكا دكامك إسك جوغا إي عامدا أو تقانان سورة القرآن كوهوين خف أن أقولين مجرو ما لصو ساري أبدا لكن أهل القرآن يهوى أهل القرآن نبي محمد ويديني أسان نوشي عليه الصلاة والسلام نبي حديثي وقير عليه الصلاة والسلام ما أنت قيامه وحالكين يا قرآنك يددك أهل القرآنك أهل قرآنك والوضع لكين يا أهل القرآنك والكين يا يهوى أهل القرآن الذين يعملون به في الدنيا الذين يعملون به في الدنيا القرآن على أن يكون عمل في القرآن ميزة هذه السار مجائزة قصوة دونة القرآن كان ما هو لك المعلم قرابة كاقري هذه سويدي رونتنا لهم حشوضه رونت الله يمع بصوته هذه نفتها سويدي أهل القرآن متى يمسمعه شيخ معلم كيلاي غير سي قرآن كباللاوي افتتاح رونت آذ بإيسان بيسي آيدي وأخنا وحاكم بذها مرخوك هذا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه رجعون أنا ما أنت مصيبة بعدي، أبارة بعدي، قحة بعدي، رفاة بعدي، ميزانك هدول أمو والهلاك سمية، أهل القرآن هدك هاد أمو والهلاك سمية سمير إلا تومي كويسة، قرآنك إلهي وحال ربا أنه عمل فرض، قرآنك إلهي أنت صو كنو آيض الجهاد والشيء من جهادا، أنو قال من جهادا، هانتي ذا الجهاد مكو بعيسى شاكبر لي الاسكت بدالين الذين يعملون به في الدنيا الربا اخر لو عمل فرع اخر عمل مجرو اخر عمل مجرو وحرين هي كتابك الهي ما انت ولا غويا قال غويا انا وفيرسن انا كتابك الهي لغويا مع اهل القران كشيغنيسا ايش مع اهل القران كشيغ هذا هو غير كتابك الهي هذه قال كان باسبور كي سويدن هو فرحسين كون اهل القران ميا حافظ القران وشهر يا باسبور سويدن واو وتا كتاب كلا ان هرتي سر غبي هل هذا اهل القران هل هذا اهل القران الهي وعن كبر يا سبحانه وتعالى ضد كان اهل القران كانو كسو سارو كو الهي كتاب سو اربدو هرتي انا لو غبي هاي ولا يعلي لها قال كتاب كي مانت او ضمير كان شيغنين أو مسابقة عن شيئين أو عن شيئين رد ما اسمه شيئين يا رومانت وفرنت على صوت يا رمي يا رومانت أبدا إلا ما رحم ربك إلا ما رحم ربك قبوا قال رب الله لكن يحوى العقدي والرب بورسين يستبيح والرب الله خاتا هل هذا القرآن إقواني وعن سكبر الرجنين سيدو ولارك وشيئين عمر قبطان لا يصوري حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا أنا يعني سابين أهل القرآن هدانا هاي دمانت أهل القرآن أنا القرآن قيل أنكو عمل فلم أهل القرآن أنا إسلام تولي لكم الدكادو أهل القرآن أنا إسلام تيد ميحي جابنا أهل القرآن أهل دعوة كما قيل قاتو أهل القرآن أنا إسلام تيري مصوحان سوئينا وبدأ الله من الله ما لم يحتسبوا إلى نقول على سوئينا يا maalayn daama jiraan sugeyna iqwatil aiza maanta ilaahi kitaabkiisa heelo u baahan yahay diinta ilaahi heelo u baahan tahay inteena fadhiiso aan xisaabino maanta saa ilaahi diintiisu u gargaari lahayn oo kitaabka lagu bayo aan u soo aari lahayn hala wabilahi tawfiq assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh sidoo kale munaasabada ayaa looga dhawaaqay natiijada tartanka ibraahim keero yare min wilaayada bayr islaamiyah wuxuu galay markaska saddexaad wuxuu abaal marin u helay shahaadada almaahir bil quraan iyo lacag $1,000 ah saacad alxaramayna oo nooc birta ah iyo cimaamad mutasaabiqa darajada uu ku guulaystay waa 98.34 boqolkiiba waxaa xiga oo aynu yeeri doonaa mutasaabiqa lagu magacaabo ee kaalinta labaad galay waxaa la yidhaahdaa Axmed Cabdullaahi Xaaji Daa'uud oo ka soo tartamay wilaayada Banaadir al-Islaamiya min wilaayada Banaadir al-Islaamiya Axmed Cabdullaahi Xaaji wuxuu abaal marin u helay shahaadada maahir bil quraan iyo lacag $1,500 ah saacad iyo cimaamad inta ayuu abaal marin u helay darajadiisuna waxa weeyaan 98.84 mutasaabiqa kaalinta koowaad galay musaabaqat almaahir bil quraan dowradeeda afaraad waxaa lagu magacaabaa Cabdulqaadir Cabdulwahaab Aadam min wilaayat Banaadir al-Islaamiya wuxuu isna ka socdaa wilaayada Banaadir ayuu ka socdaa wuxuu abaalmarin u helay shahaadada maahir bil quraan iyo lacag dhan $2,000 saacad iyo cimaamad darajada uu ku guulaystayna waa 98.85 waata qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay waxaana ku soo gabagabeynaynaa wararkii ugu dambeeyay ee umuuraha caalamka waxaanu soo jeedinaya wariyaheena Salmaan Axmed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka haddii aynu ka hormarnay ukrain xogeyaha guud ee qaramada midoobay ninka lagu magacaabo antonio guterres ayaa booqasho ku tegay maanta oo khamiisa ee waddankaas isagoo halkaas ee kula kulmaya mas-uuliyiinta ugu sareysa waddanka ukrain oo uu ka mid yahay zelenski madaxweynaha dalka ukrain guterres oo ay wehelinayaan ciidamo ee ammaankiisa sugayay ayaa muuqaalada waxay soo muujinayeen isagoo ee ku sugan bartamaha deegaana hoostaga ee magaalada kiyev ee caasimada waddanka ukrain wuxuuna dagaalka uu ruushka kaga jiro waddanka ukrain ku tilmaamay inuu yahay dagaal dheeldheel ah oo dhalanteed ah isagoona ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo ee dagaalkaas oo uu sheegay inay ka dhasheen ee dembiyo dagaal wuxuu sheegay inuu suureysanayo in caruurta uu awowaha u yahay ay deganaayeen dhismayaashan burbursan ee hareerihiisa ee ku yaala isagoona sheegay intaasi ay tahay ee mid aad looga xumaado qarniga 21-aad ayuuna sheegay inaanay suuragal ahayn in wax dagaal ay dhacaan sida uu hadalka u dhigay inkastoo ee dagaalada ka soconaya caalamka ay yihiin kuwa badan una badan yihiin duulaana ay reer galbeedka iyo dowladaha kale ee garabka u ahbay ku soo qaadeen caalamka islaamka haddana dagaaladaasi uma arko Guterres inay yihiin dagaalo aanay mudnayn in qarnigan oo kale ay dhacaan maadaama dadka lagu maadayo yihiin dad muslimiina hase yeeshee hadalkan wuxuu ka soo yeeray markii uu arkay in ruushka uu gumaadayo reer Ukraine oo u badan dad kristan iyo yahuud ah taas ayaana ka keentay hadalka inaanay habooneyn in qarniga 21-aad uu caalamka marti geliyo dagaal la mid ah kan Ukraine ka soconaya wuxuu ugu baaqay dowladda Ruushka inay ogolaato in ay iskaashi iyo tacaawun la sameeyso maxkamadda dambiyada adduunka si loo baaro buu yiri falal-dambiyadii ka dhacay gudaha waddanka Ukraine inta uu soconayo dagaalka uu Ruushka ku soo qaaday ee dalkaasi booqashada xagayaha guud ee qaramada midoobay uu ku tagay waddanka Ukraine waxaa ka sii horeeyay booqasho uu ku tagay magaalada Moscow ee caasimadda waddanka Ruushka, halkaas oo uu kula soo kulmay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Wuxuuna xilligaasi ugu baaqay xagayaha guud ee qaramada midoobay in Ruushka uu kala shaqeeyo ee maxkamadda dambiyada adduunka in baaritaan lagu sameeyo faldambiyada ka dhacaya ee gudaha waddanka Ukraine. Isla xaalada Ukraine ee madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan iyo kan Ruushka Vladimir Putin ayaa khadka taleefanka ku wada hadlay, waxaana labada dhinac ka wada hadleen muhiimadda ay leedahay in la sii ambaqaado wadahadalada u dhexeeya dhinacyada Ukraine iyo Ruushka, taasoo muddooyinkii ugu dambeeyay uu Turkigu xoogga saarayay. Dowladda Mareykanka dhankeeda waray soo saartay waxay ku sheegtay inay muhiim tahay in dowladda Ruushka lagu daro liiska dowladaha taageera argagixisada, waxaana tallaabadaasi aad uga horreeyay dowladda Ruushka iyadoona sheegtay in jawaab sugan ay ka bixin doonto. Afhayeenad u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay in tallaabo waliba oo uu qaado Mareykanka iyo si guud dowladaha reer galbeedka uu Ruushka ka jawaabi doono. Soo jeedinta Mareykanka ee ah in dowladda Ruushka lagu daro liiska dowladaha ee taageera argagixisada waxa loogu yeero ayayna ku tilmaamtay soo jeedin doqonnimo ah, iyadoona sheegtay in jawaab munaasab ah ay ka bixin doonaan. Ugu dambeyntii 20 ruux ayaa ku dhimatay iska horimaadyo ka dhacay waddanka Haiti, kaasoo dhexmaraya ciidanka ammaanka ee dalkaas iyo kooxaha hubaysan. Idaacadda lagu magacaabo RFM ayaa sheegtay in tirada dadka dhimashada ee 20 gaaraya ay ka mid yihiin 3 caruur ah, sidoo kalena ay ku jiraan qoys dhammaystiran oo ka koobna 8 ruux, iyadoona sidoo kale intaa ku dartay in boqolaal ruux ay ka barakaceen guryahooda, gaar ahaan deegaanada ay ka soconayaan dagaalada dhexmaraya ciidanka ee waddanka Haiti iyo kooxaha burcadda ah. Kooxda burcadda ah ayaa ka dagaalamaya waddada isku xirta magaalada caasimadda ee waddanka Haiti ee dhacda waqooyiga dalkaas iyo sidoo kale jamhuuriyadda Dominican lagu magacaabo, waxaana xaaladda bani aadamnimo iyo tan amni ee dalka Haiti ay ka sii dartay wixii ka dambeeyay markii waddankaasi lagu dilay madaxweynihii dalkaas ninka lagu magacaabo Jovenel 7 July 2021, iyo wixii ka dambeeyay markii uu dhulgariir ku dhuftay waddankaas kuna dhinteen in ka badan 2,000 oo ruux. Warbaahintu waxay tilmaamayaan in awoodda sii kordhaysa ee kooxaha burcadda ah ay ku dhowdahay in dalka Haiti u beddesho waddan fashilmay oo aan dowlad rasmi ah ka jirin. Wararkii ugu dambeeyay caalamka halkaas ayaan ku soo afmarinaa. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. Gudahan halkaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka. Dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.